تقول في هذه الحلقة: هل يجوز للمرأة الحائض تحصين الأطفال بالمعوذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فالمرأة الحائض تحتاج إلى القرآن، ولا أحد إلا وهو محتاج إلى هذا القرآن العظيم، يتقرب إلى الله بتلاوته ويتحصن إلى الله، يتحصن بالأذكار التي فيه، ويستدفع بها شر الأشرار من شياطين الجن والإنس، ويعمل بما فيه من أوامر وأحكام، وينتهي عما فيه من نواهي. فالخلق في أمس الحاجة إلى التأدب به والتخلق بأخلاق والقيام بواجبه ودفع الأضرار به. والحائض لا تحرم من الاستفادة العظيمة من هذا القرآن الكريم، فلا حرج أن تحسن أطفالها بتعويذهم بالقرآن الكريم، ولا حرج أن تقرأ هي، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لكي تتعلم في الفترة الصيفية، علما بأن المسجد خاص بالرجال، أو تحضر محاضرة أو تحاضر هي بنفسها في المسجد؟ الحائض لا تقرب المصلى جالسة فيه، وأما أن تأخذ حاجة منه مارة مضطرة في ذلك فلا حرج، وأما أن تثبت وتبقى في المسجد فكانت الحيض في مصلى العيد يعتزلن المصلى. من المستمع عمران جمعة، سوداني مقيم في سكاك الجوف، يقول: ما حكم وضع اليد على المصحف الشريف للحلف وهو كاذب في قوله، وكيف يتخلص من هذا الذنب العظيم الذي وقع فيه؟ يتوب إلى الله جل وعلا، فاليمين الفاجرة موجبة غموس تغمس صاحبها في نار جهنم، وأعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، والتوبة الصادقة منه تمحو أثره، واليمين الكاذبة إذا كان يستدفع بها حق واجب تحتاج إلى التوبة، ومن التوبة أن يعطى صاحب الحق حقه. وإذا كانت اليمين الكاذبة تبرئة لقائلها من حق يلزمه، فعليه إذا أراد أن يحقق التوبة أن يقوم بما أراد أن ينفيه ويبذل ما لزمه. واليمين الكاذبة من أعظم الموبقات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. أما الحلف على مصحف فليس له أصل في الشريعة، ليس وضع اليد على المصحف أمرا أغلظ من الحلف بغيره، أما في بعض الأوقات فقد جاءت الشريعة بها: من حلف بعد العصر على يمين كاذبة، فلذلك فما ذكر الشارع أنه مغلظ نعتبره مغلظا، وما سكت عنه الشارع فلا نعتبره مغلظا بدون دليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أواظب على الصلاة كلها ما عدا صلاة الصبح، فإني أصليها بعد الشروق، ماذا تنصحني؟ من نام وهو يعلم أنه لا يقوم إلا بعد الشروق، بل ربما أعد المنبه ليوقظه بعد الشروق، فحكمه حكم من لم يصلي، لأن العزيمة والنية أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يخرج بما ثابت العزيمة على تركها، نسأل الله العافية. هذه رسالة من أحد الإخوة سين ألف جيم يقول بأنه متزوج منذ أكثر من 40 عاما وعنده 6 أولاد. حصل بينه وبين زوجته خلاف فطلقها مرتين متباعدتين، ثم حصل خلاف شديد غضب معه غضبا شديدا فطلقها طلقة ثالثة، هل يجوز له مراجعتها؟ حيث أنه طلقها وهو في حالة غضب شديد ثم معه 6 أولاد كما يذكر فضيلة الشيخ، فبماذا تجيبون؟ كثرة الأولاد وقلتهم لا تأثير له على أمر الطلاق، أما الغضب الذي يذكره إن كان في حالة غضب لا يدري ما يقول ولا يستطيع أن يمنع نفسه من القول لو أراد، وقد انغلق عليه أمر التفكير والرأي، فإذا صح ذلك لم يقع الطلاق الذي يصدر في حال الإغلاق، لا طلاق في إغلاق. لكن يحتاج الأمر إلى تيقن. أما إذا كانت المسألة أراد أن يقهرها ويغيظها لما غضب فأصدر ما أصدر فقد وقع الطلاق، ولا سبيل له عليها إلا بعد زوج يتزوج برغبة فيها والبقاء معها ثم يطلقها. ولا شك أنه أن ما بعد 40 من العلاقة الزوجية قل أن تتزوج المرأة إذا طلقت، فتدبر أمرك وتحقق الحال واعلم أن الأمور وإن انطلت وخفيت على الخلق فلا تخفى على الخالق جل وعلا. لا شك أنه إن شاء الله لن يسأل إلا وأنه يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه، لكن الشيطان يغري ابن آدم، فإذا وقع في المشكلة فخلى عنه وقال إني بريء منه. يتذكر هو وهي ومن كان حاضرا معهما هل كان صدور ذلك الطلاق في حال لا يقدر معها أن يمسك نفسه، وأصبح الكلام يخرج بدون زمام ولا خطام ولا قدرة لعقله أن يعقل كلامه، إن كان الأمر كذلك لم يقع الطلاق، لكن الأمر في حقيقته مشكل يحتاج إلى أن يتدبر مستقبله. وإذا خشي فقد يكون إمضاء الطلاق ونية تأكيدها أولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مجموعة من المستمعات في شمال الصومال، هاء سين أحمد وميم ميم سين يوسف من شمال الصومال، أخواتنا لهن جمع من الأسئلة. السؤال الأول: من أكل السحور بعد طلوع الفجر لفوات وقت السحور هل يصح صومه أم لا؟ أولا أسأل الله جل وعلا أن يعيد للصوماليين التعقل وأن يدفع عنهم أعاصير الفتن التي أتت على الأخضر واليابس. كانت في أولها فتن إلحاد وانتشار شيوعية، ثم ظهرت ثمراتها بالتناثر والتناحر والمحن والحروب والخطوب وسفك الدماء وتدمير المقدرات وخراب الطرق والقرى والأرياف. فنسأل الله أن يمنحهم عقولا راجعة للحق وأن يوفقهم للاستقامة على دينه والرجوع إلى كتاب الله والسنة نبيه ونبذ الخلافات وإعادة بناء البلاد على أساس من الاعتقاد الصحيح. وأما أنتن أيتها السائلات، فمن أكل بعد طلوع الفجر متيقنا أنه أكل بعد طلوعه فلا يصح صومه ولا يعتد به، وإذا فات وقت السحور والإنسان يريد أن يتطوع يترك صيام ذلك اليوم ليصوم يوما آخر. فمنتهى وقت الأكل إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الطعام. من أكل وهو يعلم لا يصح صومه بإجماع أهل العلم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز للمرأة أن تغير شعرها بالحمرة أو الصفرة أو السواد مع أن ذلك التغيير لا يضر رأسها ولا يستمر مدة طويلة؟ لا يغير إلا الشيب، ولا يغير الشيب بالسواد، وإنما يغير بما سوى السواد. فلو غيرت الشيب الأسود الشيب بالأشقر أو البني أو العسلي فلا حرج، وأما تغيير اللون الأسود إلى أشقر أو الأشقر إلى أسود أو ما يسمى بالتسمية الجديدة الذي يحمل ألوانا متعددة فكل ذلك تغيير لا يجوز. تقول: هل على المرأة إثم إذا جلست ليلة العرس بين النساء وكشفت رأسها وصدرها وجميع محاسنها غير أنها لا تلبس القصير؟ المرأة إذا جلست مع النساء ولا تخشى أن يصفنها لأزواجهن فلا حرج أن تظهر شعرها وعضديها وأعالي ظهرها وأعالي صدرها، فإن عورة المرأة أمام المرأة أشبه ما يكون بعورة الرجل أمام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة. تقول: قرع الدفوف ليلة العرس مشروع كما دلت الأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولبلدنا عادة وهي أن ليلة الثالثة بعد العرس يهدي الناس للعروس الهدايا الخاصة سواء من الأقارب أو الأصدقاء، ويجتمع تلك الليلة بالأكل والشرب وقرع الدفوف جمع من النساء كما كنا في ليلة العرس، هل يعد اجتماع تلك الليلة من فرحة العرس أم هو أمر خارج عنها؟ لا شك أن الطرب إنما هو على قدر الحاجة وليس من القرب، وإنما هو من المباحات، فالاقتصار على ما جاء فيه الإذن هو الأولى. الإذن إنما كان في يوم العرس وليلته، ليلة العرس، فتكرر ذلك يوما آخر وآخر ينبغي أن يجتنب. من البحرين هذه المستمعة أسماء محمد تقول: كيف يغسل الميت وهل البكاء عليه سبب في تعذيبه؟ أما كيفية التغسيل فإنه يغسل، يبدأ بالاستنجاء، يغسل موضع الخارج من السبيلين حتى ينقى، حتى إذا تمت التنقية سد الموضع الخارج إما بطينة ونحوها أو بما يكفي للانسداد ويمنع الخارج، ثم تغسل مواضع الوضوء كالوضوء للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل الجسد سائر الجسد. والسنة أن يكون الغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لغاسلات ابنته: سلنها ثلاثا أو خمسا، وإنما سن لهن الوتر. ويحسن أن يجعل في الغسيل ماء سدر، أي ماء خلط فيه السدر مسحوق، وإن وضع استعمل الصابون بدل ذلك فلا حرج. ويحسن وضع شيء من الكافور في النهاية لأنه يشد اللحم شدا وهو غير لازم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يسمع الميت تسليم من يسلم عليه أو يزوره؟ الأموات يسمعون كلام الأحياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غدر لما نادى عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أمية وغيرهم وقال أصحابه رضي الله عنهم: ما تدعو من ناس جيف يا رسول الله؟ قال: ما أنتم لأسمع مما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. فالتسليم على الأموات إلقاء التحية عليهم مشروعة، والخطاب بخطاب بأسلوب الخطاب، فلولا أن ذلك يسمع ما كان مشروعا بهذه الصفة. وأما كيف يتلقون ذلك ويسمعونه فهذه من أعمال البرزخ. ماذا أفعل لوالدي المتوفين من الأعمال الصالحة جزاكم الله خيرا؟ أهم الأمور الدعاء لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انقطاع عمل الإنسان قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر الولد فقال أو ولد صالح يدعو له. ويلحق بذلك أيضا ما يبذله الولد من صدقات، فقد جاء سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قفلوا من غزوة من غزواتهم وإذا بأم سعد قد ماتت، فقال إن أم سعد رسول الله قد ماتت اختلفت وإنها لتكلمت صدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقة من الحي عن الميت مشروعة، والدعاء مشروع بنص القرآن والسنة. من المستمع محمد أبو ترعة من الجزائر يقول أقرأ كتاب الله تعالى وتستشكل علي كثير من الآيات، فبماذا توجهونني حيال هذا الأمر؟ وما هي كتب التفسير المناسبة لي؟ أنصحك في لا من أفضل كتب التفسير السالمة في العقيدة تفسير الحافظ بن كثير، فهو كتاب مهم، وقريب منه كتاب الإمام البغوي، بغوي من علماء القرن السادس وابن كثير من علماء القرن الثامن. ومن الكتب العصرية التي تعتني بالمعاني دون الألفاظ اللغوية كتاب فتح الرحمن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو يهتم بالعقيدة وقواعد التفسير، وكتابه يستفيد منه عامة الناس لأنه يهتم بالمعنى دون خوض في مباحث اللغة والنحو. والمفردات المشكلة كتفسير الجلالين للسيوطي، إلا أنه في الأسماء والصفات يأخذ بقول المؤولين أهل التأويل، والمسلم ينبغي أن يسعه ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما وسع السلف الأمة من الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وتلامذتهم، فإن هذه الطبقة لا تلتفت إلى التأويل وإنما تأتي بالأحاديث والآيات آيات الصفات وأحاديث الصفات والأسماء كما جاءت، يعلمون معناها لأن الله جل وعلا إنما أنزل القرآن بلغة العرب، فهم يعرفون مقاصد الألفاظ التي جاءت في القرآن ومقاصد الألفاظ التي جاءت بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما كانوا بحاجة للتأويل وأن هذا المعنى غير مراد، فالله أعلم بمراده ورسوله أعلم بمراد ربه جل وعلا، والله المستعان. أرجو ذكر النوافل المفضلة في الشرع التي أصليها مع الفرائض جزاكم الله خيرا. هناك نوافل تسمى الرواتب، وهي عشر في حديث وثنتا عشرة في حديث آخر، هي عشر ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتا الصبح، ومكانهما قبل صلاة الفجر، هذه عشر. وإذا كانت ثنتا عشرة ركعة أربعا قبل الظهر والبقية بحالها، وهذه تسمى السنن الرواتب أي المرتبة التي يحافظ عليها أكثر، والتي جاء فيها الحديث الصحيح من حافظ عليها كان له كذا وكذا في الجنة. بقيت نوافل ذات أهمية أيضا كصلاة الوتر التهجد، والنبي ما تركه صلى الله عليه وسلم، ولا حد لأكثره. ويغلط من يزعم أن حده الأعلى 11 ركعة أو 13 ركعة، فإن السلف أعلم بمراد الله ومراد رسوله من الصحابة والتابعين، وما كانوا يفهمون هذا الفهم، بل منهم من يصلي 39 ركعة التهجد في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة وتر له ما مضى. ومن الصلوات المهمة ركعتا الضحى، إن الإنسان إذا أصبح يصبح وقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة في كل يوم، كما في صحيح مسلم وغيره. ولما قال الصحابة ليس كلنا من يجد ما يتصدق به، قال إن بكل تحليل صدقة، بكل تكبير صدقة، بكل تحميد صدقة، بكل تسبيح صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ودلالتك المحتاج للدلالة على الطريق صدقة، وحملك متاع الشخص عليه إذا عجز يحمله على نفسه صدقة، وصناعتك الشيء للأخرق الذي لا يحسن صناعته صدقة، وكفك أذاك عن الآخرين صدقة. ثم قال عليه السلام ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وما حييت: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى. هذه من الصلوات المفضلة التي يحسن بالإنسان أن يتعاهدها ويحافظ عليها. وهناك أمر أخر كقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وقوله صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، والخير واسع ولا حد لأكثره. صلي الإنسان في الضحى ما تيسر له ركعتين، 4، 8، 10 حسب ما يتيسر، أقله ركعتان. قرأت هذا الحديث الشريف، فما معناه وهل هو صحيح؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. ما معنى هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ الحديث هذا صحيح، وإن كان اللفظ ليس دقيقا، ومعناها أن الفتن تعرض كما تعرض تنسج أعواد الحصير، فإذا هي كمل نسجها غطت على القلب، فأصبح قلبا غطته الفتن الذي يشرب الفتن ويجمح معها يتهيأ لها، لأن الفتن من تعرض لها تعرضت له، ومن سعى معها انجرف معها، ومن استعان بالله جل وعلا وتمسك بدينه وعض على سنة نبيه بالنواجذ فكان حريا أن ينجو من آثارها. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شرار الناس يوم القيامة ذو الوجهين، هل هو صحيح وما معناه؟ لا أذكر الحديث أنه يوم القيامة، بل الأمر أوسع من ذلك في الدنيا. إن شر الناس ذو الوجهين، وهو الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إذا كان مع أهل الشر استحسن عملهم وآنسهم واستأنس بهم، وإن ذهب مع أهل الخير ادعى أنه منهم خدمة لدنياه، نسأل الله العافية. هذه أختنا أم حكيم من حضرموت من اليمن تقول: امرأة كانت تظن أن كفارة الأيمان هي العتق أو الإطعام أو الصيام بالتخير، فكانت إذا أرادت الكفارة تصوم 3 أيام، فماذا عليها؟ هل تعيد الكفارة بالإطعام مع العلم بأنها لن تستطيع أن تطعم عن كل هذه الكفارات التي عليها والتي قد أدتها بالصوم؟ أفيدونا أفادكم الله. كثيرا ما تغلط العامة ويصوم القادر على الإطعام، مع أن الصيام أشق عليه ظن منه بأنه أحب إلى الله. والصحيح أن التأخير بين العتق والإطعام والكسوة، وأما الصيام فهو للفقير الذي لا يملك ما يطعم به. أما هذه السائلة يبدو أن الأمر واسع والعدد كثير وضبطه متعسر، فأرجو أن الله يعفو عما مضى وتتهيأ للمستقبل، تقلل من الأيمان ما استطاعت، وإذا ابتليت بحلف أن تبادر إلى الكفارة إذا كان مما يكفر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تكون عدة المطلقة؟ هل يجوز لها الخروج من البيت والذهاب للزواجات؟ وهل يجوز لها استعمال الزينة؟ المطلقة إذا كان طلاقها رجعيا فهي في حكم الزوجة، إنما تستعمل الزينة لزوجها إذا كانت ترغب العودة إليه. وإذا كانت المطلقة مطلقة طلاقا بائنا فلا سلطان لزوجها المطلق عليها من حيث الجملة، إلا أنها تصون نفسها خشية الظنون، ولا يشترط للمطلقة أن تتقيد بإذن الزوج إلا إذا كانت ترغب أن يحدث الله أمرا بالرجعة وكان الطلاق رجعيا. ولا يجوز للمرأة المزوجة ولا غير المزوجة أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، فليحرم على المرأة استعمال الطيب عند خروجها من منزلها، وإن خرجت متطيبة وجب عليها أن تعود إلى بيتها لتغسل آثر الطيب عنها. نحن عندنا في منطقتنا بدعة، هي بدعة الاجتماع للعزاء، ولكن في هذا العزاء تقوم إحدى الأخوات بإلقاء محاضرة، وتؤول ذهابها للعزاء بأن هناك جمع من الناس لا يأتون للمحاضرات غير أنهم يأتون إلى مثل هذا العزاء، وقد يهديهم الله سبحانه وتعالى، ولاحظنا ذلك كثيرا، وقد تكون هذه المحاضرة أحيانا بدلا من عمل البدع في العزاء من القراءة وغيرها، هل عملها جائز؟ ما كان الصحابة يجتمعون للعزاء، وما كانت نساءهم يجتمعن للعزاء، والخير والفضل بالاقتداء بهم والسير على منهجهم والأخذ بطريقتهم. ثم إن العزاء لما جاء خبر جعفر ما قام النبي صلى الله عليه وسلم يلقي موعظة، ما وعظ وأرشد وجمع الناس يحدثهم ويعظهم، بل أخبرهم بما حصل وقال بعد ذلك اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ونحو ذلك. فالاكتفى بما كان عليه السلف هو السداد والرشاد، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا.